بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا فرغنا في الدرس السابق من قراءة كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد المضمن لقواعد في أسماء الله عز وجل وصفاته. وقبل ذلك كنا قرأنا ما يتعلق بالقواعد من كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. اليوم نلقي نظرة إجمالية حول منشأ التأويل وإنكار الصفات وتحريف معانيها، قبل أن ندخل في الفصل الرابع الذي هو الشبهات والجواب عنها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو النبي الكريم الذي بعثه الله عز وجل لهذه الأمة وللناس أجمعين، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. بعثه الله سبحانه وتعالى هاديا ومبشرا ونذيرا، وأنزل عليه القرآن، وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزل إليه من ربه، وكان لسان النبي عليه الصلاة والسلام عربيا، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يلقي على أصحابه أقواله، وكان يقرأ عليهم ما أنزل إليه وأوحي إليه من القرآن. وكان الصحابة رضي الله عنه عربا يفهمون معنى الكلام، وإذا أشكل عليهم شيء سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد كثرت أسئلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإيراد بعض الإشكالات في أدلة الأحكام، ولم يؤثر عنهم في دليل واحد أنهم استشكلوا شيئا من آيات الصفات، وذلك لأنهم كانوا يفهمون معانيها ويمرونها كما جاءت. مضى الناس على هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وبدأ بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ بعضهم يطرق سبيل الجدل في عهد الصحابة، وكانوا أبعد الناس عنه. قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. رواه الترمذي من حديث أبي أمامة، وهو حديث صحيح. وكان من أول من عرف عنه سلوك هذا المسلك رجل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يتتبع المتشابه، يقال له صبيغ بن عسل. صبيغ هذا كان يتتبع المتشابه من كلام الله عز وجل ويلقيه بين الناس، فكان بعض الناس لا يعجبه ذلك، وربما أدخل بعض الشك والإيهام في قلوب من يلقى إليهم ذلك الكلام. صبيغ بن عسل، صبيغ بن عسل كان يلقي بعض الجدل في المتشابهات على بعض الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: اللهم مكنني منه، بعد أن بلغه ما بلغه. ف فبينما عمر رضي الله عنه في الناس إذ سمع رجلا يقول: ما تقولون في قول الله عز وجل والذاريات ذروى؟ فقال عمر: أنته فعلاه بالدرة فضربه، ثم بعد ذلك نفاه وأمر الناس بعدم مجالسته حتى تاب وحسنت توبته. قصة صبيغ بن عسل قصة ثابتة مذكورة في مقدمة سنن الدارمي وفي الإصابة للحافظ بن حجر في ترجمة صبيغ، ولها طرق وهي ثابتة، هذه القصة ثابتة. وفي عهد عمر رضي الله عنه كثرت الفتوحات وانتشر الإسلام واتسعت رقعته، ولا شك أن المسلمين من الصحابة والتابعين فتحوا بلادا كانت بلاد نصارى، وفتحوا بلاد الفرس وهي بلاد المجوس، فالشام كانوا فالنصارى كانوا في الشام والمجوس كانوا في الفرس والأقباط في مصر وهم نصارى، وهكذا اتسعت رقعة الإسلام وكثرت الفتوحات. فدخل من أهل تلك الديار من كانوا يحملون أفكارا وعقائد مخالفة للإسلام، وكثير منهم أو بعضهم لم يتخلص من رواسب تلك العقائد التي كان عليها. وإذا انضاف إلى ذلك تظاهر المنافقين والكائدين للإسلام مع جهل كثير من المسلمين بحقيقة دينهم، فإنه يسهل الدخول إلى الإسلام من مدخل التشكيك فيه. وأول البدع التي ظهرت هي بدعة الخوارج، تكفير أهل الذنوب من أهل التوحيد. بدأت هذه البدعة تطل برأسها في ذلك الزمن، ذلك الذي قال للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اعدل يا محمد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خبت وخسرت إن لم أعدل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عند أن قال له بعض الصحابة: دعني أضرب عنقه، قال: دعه، فإنه يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأولئك هم الخوارج، خرجوا من ضئضئ وأصل هذا الخارجي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، أو ذلك الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. فبدأت تظهر تلك البدعة وبدأوا يكفرون الصحابة رضي الله عنهم، وحصلت فتن، قاتلهم الصحابة، قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي ذلك الوقت أيضا بدأت قرون الرافضة تظهر، ولكن علي رضي الله عنه وفقه الله عز وجل فكان لها بالمرصاد، فأحرق السبئية الذين غلوا فيه، ولم يظهروا حتى مات رضي الله تعالى عنه. وهكذا في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم ظهرت القدرية مقالة معبد الجهني. وهذه المقالة، مقالة معبد الجهني، هو أنه كان يقول إنه لا قدر وإن الأمر أنف وإن الأمر أنف، ورد عليه الصحابة. كان ذلك في أواخر عصر الصحابة، وتبرأ منهم عبد الله بن عمر، وهكذا أنكر عليهم جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس، أنكروا على هؤلاء عند أن ظهرت بدعتهم. أما بدعة، وإذا نظرت إلى هذه المقالة قبل أن ننتقل منها، مقالة القدر، فإنها قلنا ظهرت على يد معبد الجهني، ومعبد الجهني أخذها من رجل نصراني يقال له سوسن النصراني، أخذ معبد الجهني عن هذا النصراني، وأخذ عن معبد رجل يقال له غيلان ابن أبي غيلان الدمشقي، غيلان بن أبي غيلان الدمشقي. وغيلان بن أبي غيلان الدمشقي هذا أفتى الأوزاعي رحمه الله بقتله بعد مناظرته، ودعا عليه عمر بن عبد العزيز عند أن تظاهر بالتوبة، فدعا عليه عمر بن عبد العزيز وأفتى الأوزاعي بقتله وقتل سنة 105 سنة 105 من الهجرة. بدعة إنكار الصفات ظهرت على يدي الجعد ابن درهم، على يدي الجعد ابن درهم، فهو أول من قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، بدأ بإنكار الصفات. وقيل إنه كان زنديقا اندس في المسلمين، وآل أمره أيضا إلى القتل والصلب، فقتل وصلب عام 124 من الهجرة، عام 24 من الهجرة. والجعد بن درهم أخذ مقالته هذه الخبيثة عن بيان ابن سمعان، وبيان ابن سمعان أخذها عن طالوت، رجل يقال له طالوت، وطالوت أخذها عن خاله اليهودي لبيد ابن الأعصم، لبيد ابن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن أصل مقالة الجعد بن درهم، أصل مقالة الجعد بن درهم الذي قيل إن القسري ضحى به، أصل مقالته مأخوذ عن اليهود، عن لبيد بن الأعصم اليهودي، أخذها عن لبيد طالوت، وأخذها عن طالوت بيان ابن سمعان، وأخذها عن بيان ابن سمعان الجعد بن درهم. وجاء من يحمل فكر ومذهب الجعد بن درهم، وهو أس الضلالة ورأس الجهمية، الجهم ابن صفوان، الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي السمرقندي، أبو محرز الراسبي السمرقندي، الجهم ابن صفوان. هذا الجهم ابن صفوان أس الضلالة ورأس الجهمية، كان صاحب جدل قليل العلم بعيدا عن هدي الكتاب والسنة، معتمدا واثقا بما عنده من الجدل والكلام، فبدأ بنشر هذا المذهب ألا وهو إنكار الصفات، وهو أول من قال بخلق القرآن، وهو أول من قال بخلق القرآن تبعا للجعد بن درهم، ونشر ذلك وقال إن الله في كل مكان، تعالى الله عز وجل عن قوله، وآل أمره إلى القتل كصاحبه، فقتل على يد مسلم ابن أحوز سنة 128 سنة 128. وأقوال جهم صارت أصولا للجهمية، صارت أصولا للجهمية، ثم بعد ذلك آلت إلى المعتزلة وقررت أصولا لهم. وكان أول ضلال الجهم بن صفوان كما ذكر الذهبي رحمه الله عن أبي معاذ خالد بن سليمان، ذكر الذهبي عن أبي معاذ خالد بن سليمان ما الذي حصل لجهم حتى انحرف هذا الانحراف المخزي، أنه حصل أن لقي فرقة من السمنية، لقي فرقة من السمنية من الفرق الكافرة التي لها أصول ومذاهب وكذلك أيضا عقائد كفرية، يقولون بالتناسخ ويقولون بقدم العالم ويبطلون النظر والاستدلال، وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس، وأنكروا أكثر أنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت. هذه الفرقة السمنية، جماعة منهم لقوا الجهم بن صفوان فقالوا له صف لنا ربك، معبودك هذا الذي تعبده ما هو؟ فدخل بيته ولم يخرج أياما، ثم خرج إليهم فقال وتعالى الله عز وجل عن قوله جوابا لهم، قال هو هذا الهواء وهو كل شيء. فبدأ ينشر هذه المقالة الخبيثة أن الله في كل مكان. وكان فصيح اللسان هذا، ولم يكن له علم ولا مجالسة لأهل العلم. كلم السمنية قالوا له صف لنا ربك الذي تعبده، فدخل البيت لا يخرج منه، ثم خرج إليهم بعد أيام فقال هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء. فقال أبو معاذ كذب عدو الله. أبو معاذ الذي هو خالد بن سليمان الذي نقل هذه القصة قال كذب عدو الله، بل الله عز وجل على العرش كما وصف نفسه. قال الألباني رحمه الله في تحقيقه لكتاب العلوم إسناده صحيح. ثم أخذ أصول جهم رجل يقال له واصل ابن عطاء، وواصل ابن عطاء أيضا كان له لسان وجدل واصل ابن عطاء، وتبع واصلا عمرو بن عبيد، وكان واصل متزوج لأخت عمرو بن عبيد فاعتزلوا وجعلوا يقررون وشرعوا يقررون أصول المعتزلة. اعتزلوا حلقة الحسن البصري وجعلوا يقررون أصول المعتزلة، واستمر الأمر على هذا الخفاء وهذا الدس حتى جاءت ولاية المأمون العباسي. المأمون العباسي الذي كان قد قرب أهل الاعتزال إلى مجلسه وامتحن أهل السنة وتبنى القول بخلق القرآن، وحصل الإمام أحمد رحمه الله تلك المحنة المعروفة التي أعز الله عز وجل بعد انتهائها السنة وأهلها ورفع مقام الإمام أحمد وذكره في الخلق. كان من المقربين للمأمون بن أبي دؤاد وبشر بن غياث المريسي، يقال المريسي والمريسي، ونشروا لأنهم كانوا تحت ولاية السلطان ومقربين منه، وأمروا أن ينشر هذا المذهب في جميع البقاع على أنه الحق والإسلام. فقام من وفقه الله عز وجل وثبته من علماء أهل السنة بذلك الدور العظيم. وكما قال علي بن المديني رحمه الله تعالى لقد حمى الله عز وجل الإسلام برجلين، بأبي بكر بن الصديق في الردة وبأحمد بن حنبل في الفتنة. عند ذلك بدأ ينشأ في ذلك العصر بدأ ينشأ الكلام والجدل، ومن أسباب نشأة الكلام والجدل دخول علوم الفلسفة، علوم الأوائل التي تسمى بعلوم الأوائل. فكان بعض هؤلاء الأمراء العباسيين كان مولعا بالترجمة، فعند ذلك ترجموا كتبا لليونان وللفرس، وهكذا ترجموا أكثر من كتاب من أكثر من لغة، ترجموها إلى كتب الإسلام. بدأت الترجمة في عصر الدولة الأموية لكنها كانت قاصرة على كتب الكيمياء والطب. فلما جاء يحيى بن خالد البرمكي في عصر هارون الرشيد توسع في الترجمة توسعا كبيرا. ذكر بعض الكتاب أن الروم النصارى لما خافوا على أتباعهم أن يتأثروا بعقائد اليونان جمعوا كتب اليونان في بناء، ثم بنوا على هذه الكتب بناء لا يستطاع أن يوصل إلى تلك الكتب. فكان يحيى البرمكي هذا قد علم بهذه الكتب، فكان يواصل ملك الروم بالهدايا والعطايا، فقال ملك الروم إن لهذا الرجل حاجة فاطلبوا له حاجته. فبعد ذلك سألوه حاجته فقال أريد كتب اليونان أترجمها وأعيدها إليك. ففرح الملك لأنهم كانوا يريدون أن يتخلصوا من تلك الكتب لئلا تضل النصارى ويرجعون من دين النصرانية إلى دين اليونانية. فعند ذلك أرسله له بالكتب فترجمت كلها في عصر الدولة العباسية، وحصل البلاء الكبير والشر المستطير. يحيى بن خالد بن برمك البرمكي. وهكذا أيضا على يد عبد الله بن المقفع. عبد الله بن المقفع هذا رجل اتهم بالزندقة, قتله أمير البصرة لزندقته. أنت إذا أردت أن تجمع هذه المعلومات تجد أن كثير من أصول هذه, أن هذه الفرق وهذه الضلالات إما أن ترجع إلى كتابي أو إلى زنديق, إلى كتابي أو إلى زنديق. فمقالة القدر رجعت إلى سوسن النصراني, ومقالة الجهمية وإنكار والقلب خلق القرآن رجعت إلى لبيد بن الأعصم, لأنهم كانوا يعتقدون القول بخلق التوراة, فنقلوا ذلك وأخذه عنهم هذا الرجل الذي قلنا لكم الذي هو الجعد بن درهم. فتجد أن أصول هذه الفرق وهذه الضلالات ترجع إما إلى يهودي وإما إلى نصراني وإما إلى زنديق من الزنادقة كعبد الله بن المقفع هذا الذي كان فارسيا وقتل على الزندقة. وتجد أن أكثرهم قتلوا على زندقتهم أو أمر بقتلهم ولم يتمكن من قتلهم كعبد الله بن سبأ اليهودي. على كل بارك الله فيك, من هنا بدأ ظهور نفي الصفات, بدأ ظهور نفي الصفات وإنكار صفات الباري عز وجل والخوض في ذلك. ولأجل هذا تجد علماء السلف يحذرون من علم الكلام تحذيرا كبيرا, وتحذيرا كذلك كثيرا في كتبهم. والسبب في ذلك هو هذا, أن علم الكلام لما دخل من جهة المعتزلة تركوا علم الكتاب والسنة وعلم آثار السلف الصالح, وبدأوا يقررون تلك الأصول التي يستطيعون أن يغوا فيها الناس, لأنهم هم الذين أصلوا قواعدها وقرروها, فبسهولة يستطيعون أن يجلبوا الناس إليها. فكان السلف الصالح رضي الله عنهم ينهون عن علم الكلام لأجل هذا, ويحثون على علم السلف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى, الفصل الرابع, شبهات والجواب عنها. قال: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة. اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص الكتاب والسنة في الصفات, ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها. لماذا أدلوا بهذه الشبه؟ أتوا ذهبوا ينقبون في أقوال العلماء, وذهبوا يبحثون في كلام أهل العلم وكلام السلف, فأوردوا شبه على الناس. قالوا: أنتم أيضا قد أولتم, فلماذا تنكرون علينا التأويل وأنتم قد أولتم بعض النصوص؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل حتى يوافقهم على تأويلهم ويسكتون عنهم, أو المداهنة فيه. المداهنة فيه أي السكوت عن الباطل, يتركهم, لا يوافقهم لكنه يتركهم, يسكت عنهم لأجل أن يسكت أهل السنة عنهم. وقال, أي هذا المبطل وهذا الذي أورد هذه الشبه: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ عرفتم الآن الشبهة التي سنقرأها. هذه الشبهة راجعة إلى هذا التأصيل, أن بعض أهل التأويل والتحريف نظروا في بعض كلام الأئمة رحمهم الله فأخذوا منه شبه, أخذوا منه بعض الشبه ثم أظهروها وأبرزوها, وقالوا لأهل السنة: أنتم أيضا أولتم بعض نصوص الصفات, فلماذا تنكرون علينا؟ فهم أرادوا من إبراز هذا الأمر أحد شيئين: إما أن يوافقهم على تأويل بقية الصفات عياذا بالله, واتخاذ طريق الضلالة بعد طريق الهدى والسداد, وإما أن نداهنهم أي نسكت عنهم لا ننكر عليهم, نقول لهم: أولوا كما تشاءون ونحن نبقى على ما, كل واحد يبقى على ما هو عليه, لا تنكرون علينا ولا ننكر عليكم. هذا غرضهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. نعم هذه من طرق أهل العلم الجواب بجواب مجمل وبجواب مفصل. الجواب المجمل الذي ترد به على أي شبهة ترد عليك، جواب مجمل ترده به على أي شبهة ترد عليك من هذا القبيل من هذا القبيل. والجواب المفصل هو أن تفصل الجواب على كل شبهة بعينها، فتقول أما قولكم كذا فالجواب عنه كذا، وأما قولكم في حديث كذا فالجواب عنه كذا، هذا الجواب المفصل. أما الجواب المجمل فهي قاعدة إجمالية ترد بها جميع الشبهة التي ترد، سواء هذه التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أم غيرها. قال رحمه الله: أما المجمل فيتلخص في شيئين، أحدهما أن ألا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، هذا الأمر لا بد أن تنتبه له، هذا انتبه له حتى لا تختلط عليك الأمور، يختلط عليك الحابل بالنابل كما يقال وتضطرب، وربما دخلت عليك بعض الشبه من عند هؤلاء القوم. فماذا ما هو هذا الجواب المجمل؟ ألا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها. أولا لا نسلم بأن تفسير السلف لهذه النصوص صرف عن ظاهرها، لأنه تقدم معنا فيما أخذنا في القاعدة الرابعة أن ظاهر النصوص ما هو؟ ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، وهذا تقدم الكلام عليه وتقريره في القاعدة الرابعة. فالقرية مثلا يراد بها أهل القرية ويراد بها المساكن والبناء، هذا كله بحسب السياق الذي تأخذه من ذلك التركيب الذي يؤدي إليك معنى، فإذا أدى إليك معنى كان هذا المعنى هو الظاهر المتبادر، من غير أن تقول صرف اللفظ عن ظاهره، كالمراد القرية البنيان وأريد بها هنا الأهل صرفا للفظ عن ظاهره، لا، وإنما التركيب هو الذي أدى لك ذلك الشيء الذي تبادر، فذلك الشيء الذي تبادر من تركيب الكلام هو الحقيقة وذلك هو المراد وهو المعني فقط. فقال الشيخ هنا: لا، ألا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، نحن لا نسلم أن تفسير السلف لها بما فسروه به أنه صرف لها عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام المركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض، بضم بعضها إلى ماذا؟ إلى بعض. وهذا أيضا قد بيناه في شرح تلك القاعدة، في شرح تلك القاعدة بينه الشيخ رحمه الله بأمثلة يرجع إليه في شرح القاعدة الرابعة من القواعد المشتركة بين الأسماء والصفات. هذا الأول. إذن ما هو الشق الأول من الجواب المجمل؟ ما هو الشق الأول من الجواب المجمل؟ أن لا نسلم أن قول أن تفسير السلف أو تفسير أهل العلم لهذا الدليل أنه صرف له عن ظاهره، لأن الظاهر هو الذي يتبادر إلى الفهم، يتبادر منه من المعنى، ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى وهو يختلف باختلاف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. إذن هذا أولا. الشيء الآخر ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، وافتح عينك على هذا، من الكتاب والسنة. ما هي الشبهة؟ ما هو الدليل الذي قاد المعطلة إلى تحريف آيات الصفات وإلى كذلك الخوض بالباطل في أدلة العقائد؟ ما هو الدليل؟ هل دليلهم من الكتاب والسنة أم شيء آخر؟ دليلهم شبهة في عقولهم، دليلهم عقولهم، تلك العقول القاصرة الكاسدة الفاسدة، هذه العقول هي التي جعلتهم يحرفون ويصرفون. ولذلك كان العقلانيون الذين هم المعتزلة في أول من نشر هؤلاء الجهمية، ثم بعد ذلك تبنى المدرسة العقلية المعتزلة وهم إلى اليوم وهم سائرون على هذا المنهج منهج العقلانية وأنهم يجعلون العقل أرفع ماذا هو الحكم على الشرع ما يجعلون الشرع هو الذي هو الحكم على العقل يقولون الشرع الذي هو الكتاب والسنة دلالة أدلته هي محتملة ليست قطعية أما العقل فدلالته على المراد دلالة قطعية خابوا وخسروا وهذا القول رد عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب تعارض العقل والنقل وفي كذلك كتابه الذي هو في الرد على الرازي في كتابه الذي هو الرد على الرازي في ماذا بارك الله فيك بيان تلبس الجهمية وهكذا ماذا بارك الله فيك في كتب رد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذه المقالة ومن ضمن ردوده رحمه الله على هذه المقالة يعني من الأشياء التي يرد بها عليها أن هذه العقول لو كانت هي التي حكمها قطعي لما وقع الاضطراب عند أهلها وأصحابها في مقدمة كتاب الاستقامة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن أن أكثر الأدلة التي يقول أصحابها إنها أدلة عقلية وأدلة قطعية وقع الاضطراب في من أصحابها فيما قرروه أنفسهم في أصحاب المذهب الواحد ناهيك عن فرقة مع فرقة أخرى بل ربما المؤلف الواحد يذكر هنا قولا ويقول وهو الصواب الذي لا يجوز العدل عنه ويخرج إلى كتاب آخر وربما بعد صفحات فيقرر عكس ذلك القول ويقول هذا الصواب الذي لا يجوز الخروج عنه فهم متناقضون مضطربون اضطرابا كبيرا عظيما على كل الثاني أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة والأدلة تعرف بانضمامها الأدلة والمعنى المراد من الأدلة قد يعرف بماذا بانضمام دليل إلى دليل إما متصلا وإما منفصلا الدليل الذي يكون قائدا إلى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر هذا لو وجد إما أن يكون متصلا بالدليل نفسه وإما أن يكون منفصلا الآن يا أخوان لو جئنا إلى الحديث الذي فيه مر بنا في صحيح مسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى قال مرضت فلم تعدني مرضت فلم تعدني قال كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما إن عبدي فلان مرض فلم تعده أما إنك لو عدته لوجدت ذلك عندي قوله سبحانه وتعالى وتقدس قوله مرضت فلم تعدني المراد ماذا يا إخوان مرض عبدي أين جاء تفسيره في الحديث نفسه جاء مفسرا في الحديث نفسه فهذا لا يسمى صرفا لا يسمى ماذا بارك الله فيك تحريفا ولا يسمى تأويلا لأنه تفسير الحديث بما ورد متصلا به فالحديث نفسه جاء مفسرا للمراد منه وهذا المراد بالتفسير المتصل الدليل المتصل الذي جعل الأئمة يصرفون اللفظ عن ظاهره جاء دليل متصل بالحديث يدل على ذلك قال إما متصلا وإما منفصلا وسيأتي الكلام على بعض الأدلة المنفصلة قال وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه عن في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكنا ذكرنا لكم فائدة عن ابن القيم رحمه الله تعالى فائدة عن ابن القيم رحمه الله تعالى أن من ادعى صرف لفظا عن ظاهره لم يتم له ذلك إلا بعد ماذا أربع مقامات بيان امتناع إرادة الحقيقة الثاني بيان صلاحية اللفظ لذلك الثالث تعيين ذلك المحمل إن كان له عدة مجازات الرابع الدليل الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة نعم قال إذن هذا هو الجواب هذا الجواب المجمل يتركب من شقين الشق الأول أن لا نسلم أن تفسير السلف ماذا صرف لها عن ظاهرها الشق الثاني لو سلمنا أنه صرف لها عن ظاهرها فهو صرف لها عن ظاهرها بماذا بدليل من أين من الكتاب والسنة وليس لمجرد شبهات عقلية ولوثات كذلك تشبيهية وتمثيلية قامت في قلوبهم قال وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره المفصل جواب على كل نص أي نص ورد يؤخذ هذا النص ويفصل هذا النص ويبين المراد منه قال المؤلف: وأما المفصل فعلى كل نص الدعية أن السلف صرفوه عن ظاهره. أتذكرون عالما من العلماء عند كشفه لشبهات أهل الباطل بدأ بذكر جوابين، جواب مجمل وجواب مفصل؟ تذكرون عالما من العلماء عند ذكره وكشفه لشبهات أهل الباطل بدأ بذكر جوابين، جواب مجمل وجواب مفصل؟ في أي كتاب؟ نعم، الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في كتاب كشف الشبهات، فسلك الشيخ رحمه الله مسلكه في ذلك. قال: ولنمثل بالأمثلة التالية. فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي صاحب كتاب الإحياء، وصاحب كذلك ماذا بارك الله فيك، له كتب في التصوف وكتب في ماذا الأصول وكتب في الفقه. أبو حامد بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية مجهول، هذا الحنبلي هذا الذي حكي عنه مجهول. إذن السند منقطع فيه جهالة، سند منقطع فيه جهالة. ما هذا السند المنقطع؟ بل المعضل، بل الذي بينه وبين بين الإمام أحمد مفاوز كثيرة. عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد أي ابن حنبل رحمه الله لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء، يعني في ثلاثة أحاديث. الحديث الأول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. الحديث الثاني قال: وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. الثالث قال: وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الخامس 398 من مجموع الفتاوى، وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد. ومما قال هناك ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: لم ينقلها أحد عنه بإسناد. لم ينقلها أحد عنه أي عن الإمام أحمد بإسناد، ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه، فإذن هي كذب معضلة وفيها مجهول، وهي كذب عن الإمام أحمد رحمه الله. لكن مع هذا دعونا ننظر إلى هذه الأحاديث التي أوردوها، إلى هذه الأحاديث التي أوردوها زعمنا أن الإمام أحمد رحمه الله تأولها وصرفها عن ظاهرها. ننظر إلى هذه الأحاديث. قال المثال الأول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. الحجر الأسود يمين الله في الأرض. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي المالكي المعرف معروف والمنكر نكرة. ابن عربي الذي هو يأتي بدون ألف ولام في اصطلاح العلماء هو ذلك الصوفي الحلولي الذي كفر. وأما ابن العربي الذي يأتي معرفا بالألف واللام فهو إمام من أئمة المالكية رحمه الله، له كتب في المذهب المالكي وله بعض الكتب المتعلقة بأحكام القرآن. طيب، قال ابن العربي وله كذلك بعض الحواشي وعلى بعض السنن. قال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، انتهى. فإذن إذا كان الحديث غير ثابت، هل نحتاج إلى أن نخوض في الكلام عليه؟ هل يبقى على ظاهره أو يصرف عن ظاهره؟ الجواب لا، لأن الكلام على الحديث فرع عن ماذا؟ عن صحته. فإذا صح تكلفنا الكلام عليه، وإن لم يصح فلا حاجة لنا إلى ماذا؟ إلى تفسيره، إلى أنه هل هو على ظاهره أو ليس على ظاهره. لكن مع ذلك قال: وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. قال: لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس، أي من قوله: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. هذا المشهور يقول أنه موقوف عن ابن عباس، ومع هذا أنه موقوف فهو أيضا لم يثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لم يثبت عن ابن عباس. فإذا الحديث لم يثبت لا موقوفا عن ابن عباس ولا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن ما هي وجه الشبهة فيه؟ أنهم قالوا: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، قالوا قال الإمام أحمد ليس المراد أنه يمين الله سبحانه وتعالى التي هي يده صفة من صفاته، وإنما هذا المراد به ماذا بارك الله فيك أول يعني معناه أنه صرف عن ظاهره، قال ليس المراد أنه يمين الله وأنه يد الله سبحانه وتعالى فيما نقل عن الإمام أحمد من الحكاية الكذب من الحكاية الكذب. نأتي إلى هذا الحديث على فرض ثبوته عن ابن عباس بهذا اللفظ الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. انظر الآن، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله، وماذا وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. هذا مر معنا مر بنا أنك فرق بين أن تقول يد مطلق يد وبين أن تضيف هذه اليد إلى المخلوق على اختلاف المخلوقات أو تضيف هذه اليد إلى الخالق سبحانه وتعالى، ففرق بين اللفظ مطلقا وبين اللفظ مضافا ومقيدا، هناك فرق. فهنا قال يمين الله في الأرض لم يطلق فيقول يمين الله، إذن هذا دليل على أنه ليس المراد بذلك يمين الله أي يد الله سبحانه وتعالى. قال أيضا ثم قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، قال وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا ولكن شبه بمن يصافح الله، معلوم أن المشبه غير المشبه به أليس كذلك؟ الآن لو قلت أنت زيد كالبدر، هل زيد هو البدر والبدر هو زيد؟ زيد كالقمر، هل القمر ذلك اسمه زيد وهل زيد هذا اسمه كذلك هو البدر؟ الجواب لا، المشبه غير المشبه به، المشبه ليس هو المشبه به. ففي نفس الحديث أن مستلمه مستلم الحجر الأسود ليس مصافحا لله لأنه شبهه فقال كمن كان كمن صافح الله، وأنه ليس هو نفس يمين الله سبحانه وتعالى، فكيف يجعل ظاهره كفرا حتى يقال إنه يحتاج إلى تأويل؟ إذن الحديث نفسه جاء مفسرا للمراد منه بقوله في هذا الأثر فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. لو كان المراد أن الحجر الأسود يعني على فرض التسليم والجدل أنه أن المراد أن الحجر الأسود يمين الله يمين الله لكان قوله فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه كان متعارضا مع ذلك، لكن هذا اللفظ الأخير فكأنما صافح الله وقبل يمينه المراد به أن هذا الحجر الأسود ليس هو يمين الله سبحانه ولكن من صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. هذا كله يا إخوان بعد ماذا؟ بعد على ماذا؟ على التنزل إلى أن هذا الأثر له أثاره من ثبوت، وإلا فقد تقدم أن الحديث لا يصح فلا يخاض فيه ولا نحتاج إلى تفسيره ولا إلى تأويله. قال ولكن شبه بمن يصافح الله، فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل إذن ما هو الجواب التفصيلي على هذا الحديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض؟ الجواب التفصيلي عليه أنه حديث ماذا؟ لا يثبت، حديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يثبت عن عبد الله بن عباس، فلا حاجة لنا إلى تفسيره. ثم لو تنزل الإنسان إلى أن يخوض مع هذا الذي يقول أنتم أولتموه، لو تنزل تنزلا يقال إن الحديث نفسه جاء يفسر المراد منه، أو إن الأثر نفسه جاء مفسرا للمراد منه، والدليل على أنه ليس ليس المراد أن الحجر الأسود صفة من صفات الله عز وجل، هناك دليلان في الحديث نفسه، ما هما؟ على أن هذا الحجر ليس صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ما هذان الدليلان من الحديث نفسه؟ أنه قال في الأرض يمين الله في ماذا؟ في الأرض ولم يطلق، هذا الدليل الأول. والثاني قال فكأنما صافح الله وقبل يمينه، فكأنما صافح الله وقبل يمينه، ومعلوم أن المشبه غير مشبه به، أن المشبه غير المشبه به. فإذا هذا الحديث ليس فيه لا من قريب ولا من بعيد، ليس بثابت أصلا لا حديثا ولا أثرا. ثم بعد ذلك على فرض وتنزل القول بأن له أمارة من ثبوت وأمارة من صحة، فإنه ماذا؟ لا يدل على ماذا؟ على ما ذهبتم إليه. أرادوا أن يلزموا أهل السنة، قالوا أنتم أولتم هنا، فلماذا ما تؤولون في قوله ماذا؟ بل يداه مبسوطتان، لماذا ما تؤولون في قوله لما خلقت بيدي؟ وتقول نقول هناك النعمة وهناك المراد القدرة. نقول لا فرق بين ما تذهبون إليه وطريقكم وبين طريقكم الذي ذهبتم إليه وبين تقرير مذهب أهل السنة في التعامل مع مثل هذه الأدلة. فأهل السنة هنا لو ثبت هذا الأثر فإنما صرفوه عن ظاهره لوجود دليلين من الكتاب والسنة في نفس الحديث يدلان على أن الحجر ليس من صفات الله سبحانه وتعالى وليس هو يمين الرحمن عز وجل، وهذا الدليل في نفس الأثر. أما أنتم فذهبتم تؤولون وتقولون المراد اليد، المراد النعمة، المراد باليد النعمة أو القدرة، نظرا إلى أنكم اعتقدتم أن ظاهر إثبات النصوص هو تمثيل الخالق بالمخلوق، ففررتم من ذلك التنزيه، من ذلك التمثيل الذي اعتقدتموه أولا إلى التحريف والتعطيل. إذن هذا هو المثال الأول، وعلى هذه الطريقة وعلى هذا السير سنمشي في قراءة ماذا؟ في قراءة ما تبقى من الأمثلة التفصيلية. يقول الأخ سؤال جيد، يقول لماذا نلزم الذين عطروا الصفات أو مثلوها بإلزامات ثم نحكم عليهم بناء على هذه الإلزامات، مع أنه قد مر معنا في القاعدة الرابعة من الأسماء أن اللازم إذا كان مسكوتا عنه ولم يذكر لمن ألزم به ولم يلتزمه لا ينسب إليه. هذا سؤال جيد، والجواب بارك الله فيك عن هذا أن هذه الإلزامات التي يلزم بها أهل الحق أهل الباطل هي إلزامات ظاهرة واضحة جلية، ظاهرة واضحة جلية تدل على بطلان القول. فهذا الإلزام صحيح أنك لا تنسبه إليه، لكن إذا كثرت الإلزامات الباطنة على القول دل على بطلانه، إذا كثرت الإلزامات الباطنة على القول دل على بطلانه، حتى ولو ذكرته له ولم يلتزمه فهو دليل على بطلان ذلك القول. إذا كانت الإلزامات صحيحة وظاهرة وواضحة وجلية ثم بعد ذلك ذكرتها له فتنصل منها وتهرب، فهو وإن لم ينسب إليه ما دل عليه ذلك الإلزام لكنه يدل على بطلان ذلك القول، على بطلان ذلك القول. يقول لو قال الشخص اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك، هذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من دعائه وأسألك الشوق وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فهذا من الأدلة الصريحة الواضحة في ماذا؟ في إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل، لرؤية المؤمنين لربهم عز وجل، وهو من الأدلة القاصمة للمعتزلة والقاصمة كذلك أيضا للرافضة في نفي رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وهكذا ربما الدرس القادم سنبدأ من الساعة 8 حتى نقرأ، نكون لأن هذه الأمثلة التي تمر معنا إنما هي أمثلة والقراءة فيها ليس لا تحتاج إلى تقعيد وتأصيل لأن القواعد قد تقدمت، وإنما هي جواب عن شبهات. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.